وعلى ذرياتنا وعلى بلادنا وعلى أوطاننا وعلى أوطاننا وعلى ولاة أمورنا وعلى ولاة أمورنا وعلى المسلمين في كل زمان ومكان يا رب العالمين. اللهم إن لنا إخوة وقرابة وآباء وأمهات طمعوا في بلوغ رمضان وما بلغوه وأملوا إدراكه وما أدركوه. اللهم قطعت عن الدنيا آجالهم وغيبت في اللحود أجسادهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم اسبغ عليهم رحمتك وانزل عليهم مغفرتك واملأ قبورهم نورا يا رب العالمين. اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وعضال الداء وخيبة الرجاء. اللهم إنا نعوذ بك أن نقول زورا أو نغشى فجورا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يا فارج الهموم يا فارج الهموم يا كاشف الغموم، فرج عن إخواننا المشردين المستضعفين المظلومين المضطهدين في دينهم يا رب العالمين. اللهم عليك بمن سفك الدماء، اللهم عليك بمن سفك الدماء، اللهم عليك بمن سفك الدماء وشرد الأطفال والنساء يا رب العالمين. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويعادون أولياءك، واجعل عليهم عذابك ورزك إله الحق يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.